لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور لا إله إلا الله عدد الأيام والشهور لا إله إلا الله عدد أمواج البحور لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت أستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم برحمتك أدخلنا في رحمتك اللهم بعفوك أدخلنا في عفوك اللهم بلطفك أدخلنا في لطفك اللهم بأحب أسمائك إليك أدخلنا في جنتك يا أرحم الراحمين اللهم يا من لك في كل ليلة عتقاء اللهم اجعلنا في هذه الليلة من العتقاء أدخل رقابنا مع الرقاب المعتقة مددنا أيدينا بالسؤال فمد يدك بالنوال إلهنا عبيدك ببابك إماؤك ببابك فقراؤك ببابك مذنبوك ببابك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم باسمك المبارك الذي ناداك به إبراهيم فأنقذته وناجاك به أيوب فشفيته وتضرع إليك به يونس فنجيته وسألك به محمد صلى الله عليه وسلم فنصرته اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر الذين أعتقت رقابهم ورفعت درجاتهم ومحيت أوزارهم اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أخير خلقك وأتقى خلقك وأنقى خلقك وأرضى خلقك وأطيب خلقك يا من لك من خلقك أهل وخاصة اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك ما أحلمك علينا ما ألطفك بنا كنا ضلالا فهديتنا كنا جهالا فعلمتنا كنا ضعفاء فقويتنا كنا لا شيء فجعلت منا شيء اللهم هذه أعناقنا بين يديك فأعتقها وهذه أجسادنا بين يديك فعلى النار حرمها حاشا لرحمتك أن تضيق بنا وحاشا لكرمك أن يستثقلنا اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأهلينا من النار اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأهلينا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. إلهنا، عرفتنا بنعمك، أخبرتنا عن رحمتك، طمعتنا في فضلك، رغبتنا في عفوك. نسألك في ساعة الرجاء هذه اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل بلاء عافية، ومن كل سقم شفاء. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اللهم اجعلهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم اهد ظلالنا واقض ديوننا ويسر عسرنا ورد غائبنا وأمن خائفنا وارزق عقيمنا وأصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا ورد حقوقنا ورد مظالمنا وأصلح اللهم شبابنا وارأف بفتياتنا وزوج أيمنا وأغن فقيرنا وأمن بلادنا واحفظ مقدساتنا واحم قبلتنا وقوِّ شوكتنا واكبت عدونا وانصر إسلامنا وعليك بأعداء الإسلام والمسلمين، واحفظ ولي أمرنا وولي عهده الأمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وخص منهم مرضى السرطان، وخص منهم مرضى السرطان، وخص منهم مرضى السرطان، اللهم والمعيونين والممسوسين والمسحورين يا رب العالمين. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا.